الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند والتوفيق الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع بعلمه الدارين آمين. قال: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى لا يطعنوا في الصحابة ولا يسبون ولا يدخلوا في أرضهم. هذه علامة أهل السنة والجماعة. أما المبتدعة وأهل الضلال فهم الذين يقعون في أعراضهم فيسبونهم ويتكلمون في حقهم، لأن أهل السنة والجماعة متبعون لقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الصحابة، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه سورة الحجر، الآية العاشرة من سورة الحجر. هذه وصف من الله عز وجل للمؤمنين لسلامة قلوبهم وألسنتهم من الطعن في أسلافهم. فالذين سلفوا من قبلنا لا يجوز لنا أن نطعن فيهم وأن نلعنهم وأن نسبهم وأن نقع في أعراضهم، فنكيل أمرهم إلى الله، لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أما الصحابة فيجب علينا وجوبا أن نحترمهم وأن نحبهم لحبنا لرسول الله. ولذلك ورد في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. كما ورد لعنه صلى الله عليه وسلم لمن سب أصحابه، من سب أصحابه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الخلق بعد الأنبياء. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيجب احترامهم وعدم سبهم أو الطعن في أعراضهم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لا يظن الإنسان أنه سيصل إلى ما وصل إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل والمجد والكرامة، ولا يمكن لأحد من البشر أن يستطيع أن يصل إلى ما وصلوا إليه. ولو قدر أن أحدا وفقه الله للصدقة فأنفق ما هو يماثل جبل أحد من الذهب ما بلغ ملء الكف الذي ينفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، يقسم بالله جل جلاله، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني ما يمكن يجي ملء الكفين ولا ملء الكف واحد. ينظر الإنسان إلى هذه الكرامة وإلى هذه البشارة التي أكرم الله بها أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنهم جاهدوا وقاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، وتركوا ديارهم وأهلهم وأموالهم. يقول الشارح رحمه الله: الصحابة وما يجب نحوهم. يقول المؤلف: إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم من أهل الزيغ والضلال يعني هناك هناك بعض أهل الضلال والعقائد الفاسدة والعقائد الباطلة يقعون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا يزرون بأحد، أما أهل السنة والجماعة فهم الذين يحترمون الصحابة ولا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطعنون عليه، ولا يحملون له حقدا ولا بغضا ولا احتقارا. هذه عقيدة أهل السنة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها، وأن يملأ قلوبنا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، وأن يحيينا على حبهم ويميتنا على حبهم. قال فأهل السنة والجماعة لا يزرون، أي لا ينكسون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطعنون عليه، ولا يحملون له أي لأحد من أصحابه حقدا ولا بغضا ولا احتقارا، فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء، ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم، وهم أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولإحسانهم إلى جميع الأمة، لأنهم هم المبلغون لهم، لأنهم أي الصحابة المبلغون للأمة جميع ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم. فما وصل لأحد علم، يعني من بعد الصحابة ما وصل لأحد من خلق علم إلا عن طريقهم. فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطتهم، وهم يوقرونه أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث نهى عن سبهم والغض منهم، يعني النقص من حقهم، وبين عليه الصلاة والسلام أن العمل القليل من أحد من أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم. وش السبب؟ قال ذلك لكمال إخلاصهم، إنه لا يمكن أن يصل إخلاصنا إلى ما وصلوا إليه، ولا يستطيع إنسان أن يصل إلى ما وصل إليه من الفضل والكرامة والدرجة العالية. قال ذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم. قال الشارح وأما قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، قال ذلك لورود النص القرآني، يعني حتى أن الصحابة يتفاوتون بالفضل ويتفاوتون بالأجر، فالذين سبقوا أكرم وأعظم من الذين لحقوا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك، أي السابقون، أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، يعني المنفقين السابقين والمنفقين اللاحقين من الصحابة كلهم وعدهم الله الجنة. وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور، وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيبه، وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه. قال من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يقبلون كل ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. قال الشارح رحمه الله: أما قول المؤلف ويقدمون المهاجرين على الأنصار، قال: لأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة، تركوا الديار والأموال والعشيرة والأبناء والآباء والأزواج وجميع ما في هذه الحياة، تركوه رغبة فيما عند الله عز وجل ورغبة في الهجرة إلى الله ورسوله. وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر، وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة، فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين، يعني هذا ليس هو خاص بكل فرد من أفراد الصحابة ولا المهاجرين والأنصار، ولكن على العموم أن المهاجرين أفضل، ولا يكون تفضيلنا للجملة يقضي على أنه ما هناك أحد من الأنصار بلغ مبلغ المهاجرين من الفضل والكرامة، لا، لا ينافي هذا. وقد روي عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم السقيفة: نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. قال الشارح: وأما قول المؤلف ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر إلى آخر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد قتل حاطب بن أبي بلتعة، وذلك لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم بمسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حاطب قد شهد بدرا، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني أضرب عنقه بسبب هذا الكتاب. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكان هذا من جملة ما غفر الله له. وأما قول المصنف وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلى آخره، قال الشارح رحمه الله: قولهم هذا القول مستند إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخباره، يعني بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، ولقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا الرضا من الله مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم. قال الشارح: وأما قول المصنف ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغير من الصحابة، ثم بين الشارح رحمه الله من هم العشرة، وإنما سموا العشرة لأنه وردت البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأسمائهم دفعة واحدة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء العشرة وردت أسماؤهم دفعة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان واحد، فسموا العشرة المبشرون بالجنة. وهناك بعض الصحابة وردت

أخذ الزكاة المفروضة، لأنها تطهير للناس من أوساخهم، فلا يجوز أن يأخذون منها. وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وكلهم من بني هاشم، ويلحق بهم بنو المطلب لقوله عليه الصلاة والسلام: إنهم لم يفارقونا جاهلية ولا إسلاما. فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. قال: وأما غديرهم فهو اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل هم اسم غيظة هناك نسب إليها الغدير، والغيظة الشجر الملتف. ويقال أيضا للعباس عمه، وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجهو بني هاشم، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله وقل قرابتي. يعني فلا يمكن أن يستقيم إيمان أحد من الأمة المحمدية استقاما كاملا حتى يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لحبهم لله ولقرابته عليه الصلاة والسلام منه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا فاسق. هذا فاسق. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لعمه: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أولا، لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه، وثانيا لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصال نسبهم به. ومع هذا يجب أن يكونوا أهل البيت هم أعظم الناس استقامة وأكثر الناس عملا وأصوب الناس قولا، فلا يمكن أن يركنون إلى ما جاءت الأخبار من فضلهم أن يتركوا فرائض الله أو أن ينتهكوا محارم الله. فإذا تركوا فرائض الله أو انتهكوا محارم الله حل جلدهم وحلت الوقيعة فيهم، لكن لا يجوز أن نقع فيهم، ولا يجوز أن تسلب أموالهم، ولا أن تنتهك أعراضهم، ولا أن تسفك دماؤهم، إذا كانوا قائمين بأوامر الله ومنتهين عن محارم الله ومعظمون لشعائر الله، فيكون لهم ذلك الحب والولاء الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام به. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم قال: لا أملك لكم من الله شيئا. فعم وخص. المقصود أن آل البيت رضي الله عنهم يجب أن يكونوا قدوة للخلق أجمعين في الاستقامة الكاملة والعمل الصالح، وأن يكونوا قدوة في جميع أقوالهم وأعمالهم حتى يكون لهم ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا خرج أحدهم عن العمل عن عمل السلف، أو خرج أحدهم عن طاعة الله عز وجل وارتكب محارم الله، فإنه لا يعفيه نسبه عن إقامة الحد عليه، لا يعفيه ذلك، بل يقام الحد عليه. فكما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فحسب الإنسان ونسبه لا يحميه إذا ما انتهك حدا من حدود الله أو ارتكب معصية من معاصي الله، فيقام عليه الحد ولا ينظر إلى نسبه ولا إلى حسبه، لأن الناس سواسية في الإسلام. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم هذا القسم على أنه لو حصل أن فاطمة حماها الله سرقت لقطع يدها، فلذلك يجب علينا أن نعرف أن الكرامة والصيانة التي أوجبها الله للمؤمنين إنما هي بسبب التزامهم لأوامر الله وقيامهم بواجبات الله وابتعادهم عن محارم الله وتعظيمهم لشعائر الله. فإذا انتهك أحد حرمة من حرمات الله لا نبالي بنسبه ولا نبالي بحسبه ولا نبالي بجاهه، تقيم عليه الحد كائنا من كان. قال ومن طريق من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يتولون أن يحبون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها من المنزلة العالية، والصديقة وهي عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام، وكذلك سائر أزواجه عليه الصلاة والسلام، فلهن من الفضل والكرامة والاحترام عند عامة المسلمين إلى يوم القيامة، لا يجوز الطعن في أعراضهن ولا يجوز النيل منهن. وأزواجه صلى الله عليه وسلم هن من تزوجهن بنكاح فأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها بمكة قبل البعثة وكان سنه عليه الصلاة والسلام 25 وكانت هي تكبره 15 عاما، لأنه كان سنها 40 عاما، ولم يتزوج عليها حتى توفيت، وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة، وقد ماتت قبل الهجرة 3 سنين عن 65 سنة، فتزوج بعدها سودة بنت زمعة وعقد على عائشة رضي الله عنها وكانت بنت 6 سنين حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهي بنت 9. ومن زوجاتها أيضا أم سلمة رضي الله عنها وتزوجها بعد زوجها أبي سلمة، وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها، أو على الأصح زوجه الله إياها، وجويرة بنت الحارث وصفية بنت حيي وحفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة، وكلهن أمهات المؤمنين وأزواجه في الآخرة، وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله تعالى عنهما، ورضي الله عن أزواجه أجمعين وعن الصحابة والتابعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على حب أصحابه ويميتنا على حب أصحابه، ويحشرنا يوم القيامة على حبهم، وأن لا يجعل لهم في عنقنا مظلمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن يتبرؤون من طريقة الروافض، والله أعلم.